بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب، وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به، وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله وبرحمته، كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وأفادك أيضا الخوف العظيم. فيقول المصنف رحمه الله تعالى هنا: إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب. قال معرفة قلب، ولنا مع هذه العبارة وقفتان. الوقفة الأولى مع قوله إذا عرفت ما قلت لك، فجواب هذا الشرط لا يتحقق إلا بتحققه، والجواب هو قوله أفادك فائدتين: الفرح بفضل الله ورحمته للعبد بالهداية، وكذلك الخوف العظيم من سلب الإيمان والزيغ بعد الهداية. فمن لم يعرف ما تقدم في هذه الرسالة لم يصبه فضل الله فلا فرح له، فأي إيمان عنده وأي دين يفرح به وهو لم يعرف ملة إبراهيم ولا دين المشركين كي يجتنبه؟ بل قد يظن أن المشركين موحدون، أو أن الموحدين مشركون كما هو مذهب المعطلة مع المثبتين، أو يظن أن الشرك هو اعتقاد خالق مع الله لا غير، أو لا يعرف معنى الإله. ومن لم يعرف معنى الإله لم يعرف معنى الله ولا معنى التوحيد. فتدبر، فإن كان فرح على هذه الحال فهو من الذين قال الله فيهم: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فهو فرح حائل بينهم وبين معرفة الحق، ونعوذ بالله من حالهم. والوقفة الثانية مع قوله رحمه الله معرفة قلب، أي معرفة من القلب. لذلك قال الشارح: يعني معرفة حقيقية واصلة إلى سويداء القلب، ليست مجرد دعوة باللسان، فإن مجرد دعوى اللسان من غير معرفة القلب ليست معرفة، يعني بل هي ضرب من النفاق. إذا المعرفة معرفتان: معرفة فطرية، وهي ما يتفق فيه الجميع بأن الله ربا وخالقا، وأن هذا الرب موجود، لكن هذه المعرفة لا تكفي في الحكم على الشخص بكونه مسلما، فلابد من معرفة مناطة بالشرع، ويكونه جل وعلا مألوها معبودا مطاعا، فتصرف له العبادة دون ما سواه. وهي معرفة التوحيد وما يناقضه من الشرك والعمل به، هذه هي المعرفة الشرعية. وإلا فإبليس عرف ربه فطلب منه هو دون غيره، قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وقال: ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. وهذه المعاني العظيمة في بيان الواجب على العبد من معرفة الله تعالى مما تقدم ذكره في هذه الرسالة، ويأتي بإذن الله تعالى مزيد تقريره في هذا الكتاب. فهذه المعاني عليها مدار الأحكام في الدنيا والآخرة، والناس فيها أقسام، فمنهم من رد ذلك كله لفظا ومعنى كحال المشركين، ومنهم من وقف مع النظر يعني الذهن فيقبح ويكفر ويفعل ويفعل، لكن في الذهن فقط. وأما في الخارج مسلمون يرجون من الله ما يرجوه الموحدون، وهذا لا شك أنه لم يعرف التوحيد معرفة قلب، وهذا كحال بعض من يشرح كتاب التوحيد أو غيره من كتب العقيدة. وبلغني عن بعضهم أنه شرح للطلاب كتاب التوحيد ثم قال لهم في آخر الدروس: ما قرأناه لا يعني أن من خالفه كافر، ولكن هذه أدلة آيات وأحاديث يعرف بها المرء دينه ويقوى بها إيمانه، لكننا دعاة لا قضاة وما كلفني الله بالناس إلى غير ذلك. وهذا لا شك أنه باطل وضلال، فما عظم التوحيد من زعم أن تاركه مسلم، ويظن أن المعرفة الفطرية كافية، فيقول هذا يقول أن الله خلقنا ورزقنا ثم دعا قبرا جهلا منه، فهل يكفر؟ يعني هو أول شيء قدم لك بمقدمة صغرى كي يرهبك، وكأنه يقول إياك أن تعتقد كفر من يقول لا إله إلا الله وإن فعل وفعل من النواقض، وهذا لا شك أنه ضلال وقد تقدم. والإشكال عند هؤلاء أنهم يأتون بلوازم من جنس قولهم مثلا إذا قلنا هذا فيلزم كذا وكذا، ويلزم أن نفعل كذا ولا نفعل كذا. والحق أن باب العقيدة والتوحيد لا مندوحة فيه، فهو باب واحد بخلاف المعاملة وإظهار العداوة والبراءة، فيخضع لأمور أخرى، وهو من الواجبات التي قد يخل العبد بها فلا يخرج من الإسلام، وقد يعذر في تركها ما لم يوالي المشركين. ولكن أن يعتقد المرء عقيدة يعقد عليها قلبه أن المشرك مسلم، فهذا هو الضلال المبين الذي لا عذر فيه. لذلك قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى كما في فتاويه فيما يجب على ولي الأمر فعله، قال: وكذلك يجب على ولي الأمر أن لا يقدم من نسب عنه طعن وقدح في شيء من دين الله ورسوله أو تشبيه على المسلمين في عقائدهم ودينهم، مثل من ينهى عن تكفير المشركين ويجعلهم من خير أمة أخرجت إلى الناس، لأنهم يدعون الإسلام ويتكلمون بالشهادتين. وهذا الجنس، يعني هؤلاء الذين ينهون عن تكفير المشركين ويجعلون عباد القبور من خير أمة أخرجت للناس، قال: وهذا الجنس ضرره على الإسلام خصوصا على العوام ضرر عظيم يخشى منه الفتنة، وأكثر الناس لا علم له بالحجج التي تنفي شبه المشبهين وزيغ الزائغين، بل تجده والعياذ بالله سلس القياد لكل من قاده أو دعاه، كما قال فيهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لم يستضيئوا بنور الوحي ولم يلجأوا على ركن وثيق أقرب شبها بهم الأنعام السالحة. انتهى كلامه. ومنه قوله تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ومنهم من عرف ذلك، يعني هؤلاء الناس مع هذه المعاني العظيمة، منهم من عرف ذلك معرفة قلب، وهو حال أهل التوحيد، ممن عرفه فعمل به فوالى في الله وعاد في الله وأحب في الله وأبغض في الله، فهو ولي الله الذي من عاداه آذنه مولاه بالحرب، كما جاء في الحديث الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه قال: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: العلم علمان، علم في القلب وعلم على اللسان. فعلم القلب هو العلم النافع، يعني العلم الذي يورث عملا وخشية، وعلم اللسان حجة الله على عباده. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: البصيرة للقلب كالبصر للعين. فقول المصنف معرفة قلب هو نظير قول الله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال الطبري رحمه الله: إن في إهلاكنا القرون التي أهلكناها من قبل قريش لذكرى يتذكر بها لمن كان له قلب، يعني لمن كان له عقل من هذه الأمة، فينتهي عن الفعل الذي كانوا يفعلونه من كفرهم بربهم. انظر، فينتهي عن الفعل الذي كانوا يفعلونه من كفرهم بربهم، فكيف ينتهي عن فعل المشركين من لم يعرفه أصلا، أو أنه ظنه شيئا آخر فاجتهد في اجتنابه وبذل في ذلك الغالي والنفيس، ثم يقال له: إنما اجتهدت فيه من اجتنابه لم يقع فيه المشركون بل هم مجتنبون له كذلك، فتبين أنه كان بسعيه يسابق المشركين وقد أخطأ الحفرة. وأهل التوحيد في مضمار آخر قد تسابقوا واستبقوا الخيرات، والمحروم من حرم. ثم قال الطبري رحمه الله: خوفا من أن يحل بهم مثل الذي حل بهم من العذاب. انتهى كلامه. وقوله: أو ألقى السمع وهو شهيد، يقول: أو أصغى لإخبارنا إياه عن هذه القرون التي أهلكناها بسمعه، فيسمع الخبر عنهم كيف فعلنا بهم حين كفروا بربهم وعصوا رسله قال قوله وهو شهيد يقول وهو متفهم لما يخبر به عنهم شاهد له بقلبه غير غافل عنه ولا ساهن، غير غافل عنه ولا ساهن. وهكذا حال الموحد يشهد التوحيد بقلبه وجوارحه علما وعملا فيعظم أمر الله ونهيه، لأنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي أنعم عليه بالنعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال الله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يشركون. وإذا دعا الموحد لم يدعو غير الله تعالى، لأنه على يقين من أن الناس لو اجتمعوا على نفعه لم ينفعوه إلا بما كتب له، ولو اجتمعوا على إذايته لم يصله من أذاهم إلا ما كتب له، فتعظم بذلك شعائر الله في قلبه ويعظم الأمر والنهي. وليس تعظيم شعائر الله تعالى مجرد دعوة وكلام، بل هو عمل قلب وجوارح. لذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى كما في الوابل الصيب، قال فعلامة التعظيم للأوامر رعاية أوقاتها وحدودها، رعاية أوقات الأوامر وحدودها، والتفتيش على أركانها وواجباتها وكمالها، والحرص على تحينها في أوقاتها والمسارعة إليها عند وجوبها، والحزن والكآبة والأسف عند فوت حق من حقوقها، كمن يحزن على فوت الجماعة ويعلم أنه لو تقبلت منه صلاته منفردا فإنه قد فاته 27 ضعفة. انتهى كلامه رحمه الله. لأن العبد قد يطلب العلم ولا يستحضر هذه المعاني فيقل خشوعه وعباداته ولا يعان على ذلك العلم ويحرم الأجر، بخلاف ما قد يظنه الجهال من أن التوحيد علم جاف ونحو ذلك من الألفاظ التي صاحبها على شفا جرف هير. والمؤمن الموحد يرق للتوحيد فيخاف من سلبه ويخشى الوقوع في الشرك صغيره وكبيره، كما كان حال الصحابة رضي الله عنهم. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. قالوا كيف ننجو منه يا رسول الله؟ قال قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. ثم كذلك الترغيب في الأعمال الصالحة بذكر فضلها، والترهيب عن المعاصي بذكر عقوباتها وشؤمها، فيكمل بذلك العلم، وهو العلم النافع الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن المصنف رحمه الله أعاد لك وكرر فذكر فيما سيأتي بإذن الله شروطا أربع هي حاصل ما تقدم. ولذلك قال في الشرح عند قوله وعرفت الشرك بالله، قال هذا من عطف العام على الخاص، وإلا فما تقدم واف في بيان حقيقة دين المرسلين وحقيقة دين المشركين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى الشرك الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني هو هنا يريد أن يبين لك عظم الشرك وأنه ليس كسائر الذنوب، فهو ذنب لا كالذنوب، فلا يكفره إلا التوبة ولا تقبل معه حسنة. وفي كتاب التوحيد قال المصنف باب الخوف من الشرك، بعد ذكر بابين في فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب وفي فضل تحقيقه. قال الشارح وتصورته، أي الشرك ما هو، وقد قدم لك المصنف ما يعرفك به فيما قرره من معرفة التوحيد، يعني أن فرحك وخوفك الآتيان لا يتمان لك حتى تتصور حقيقة الشرك وعقوبته. فلا يوجد ولا يتصور وجود موحد لا يعرف الشرك، لأن التوحيد نفي وإثبات، إيمان بالله وكفر بالطاغوت، فكيف يكفر بالطاغوت من لم يعرف الشرك؟ وكيف يتبرأ من المشركين؟ يعني أن من لم يعرف هذا فلا حظ له في الفرح بفضل الله ولا في الخوف من سلب النعمة وتغير الحال. وفي إغاثة اللهفان قال ابن القيم رحمه الله تعالى والمقصود أن الشرك لما كان أظلم الظلم وأقبح القبائح وأنكر المنكرات كان أبغض الأشياء إلى الله وأكرهها له وأشدها مقتا لديه، ورتب عليه من عقوبات الدنيا والآخرة ما لم يرتبه على ذنب سواه، وأخبر أنه لا يغفره، وأن أهله نجس، ومنعهم من قربان حرمه، وحرم ذبائحهم ومناكحهم، وقطع الموالاة بينهم وبين المؤمنين، وجعلهم أعداء له سبحانه ولملائكته ورسله وللمؤمنين، وأباح لأهل التوحيد أموالهم ونساءهم وأبناءهم ويتخذوهم عبيدا إلى غير ذلك. انظر، هذا كله أحكام متعلقة بالمشرك وبالشرك. ثم يأتي المعترض الجاهل ويقول: ما كلفني الله بتكفير الناس، أعبد الله ولا يهمني أحد. فالجواب أن هذا كلام باطل، بل كلفك الله بما تقدم ذكره عن ابن القيم رحمه الله تعالى من أحكام. أما التصريح أنت مشرك وهذا كافر ونحو ذلك، فهذا يسقط لنحو مداراة وتقية ومصلحة. ثم قال ابن القيم رحمه الله تعالى بعد ذلك: وهذا لأن الشرك هضم لحق الربوبية، وتنقص لعظمة الإلهية، وسوء ظن برب العالمين، كما قال تعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم، وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. قال: فلم يجمع على أحد من الوعيد والعقوبة ما جمع على أهل الإشراك، فإنهم ظنوا به ظن السوء حتى أشركوا به، ولو أحسنوا به الظن لوحدوه حق توحيده. ولهذا أخبر سبحانه عن المشركين أنهم ما قدروه حق قدره في 3 مواضع من كتابه. وكيف يقدره حق قدره من جعل له عدلا وندا يحبه ويخافه ويرجوه ويذل له ويخضع له ويهرب من سخطه ويؤثر مرضاته. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال المصنف: وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم، الذي لا يقبل الله من أحد سواه. قال شارح: يعني الذي هو التوحيد. وتقدم هذان الأمران مقررين، يعني حال كونهما مقررين لك في صدر هذا الكتاب، دين المرسلين ودين المشركين. فانظر هنا، أضافه إلى الله فقال دين الله، هذا فيه تعظيم. وكذلك قال الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم، فهذا فيه إشارة إلى أن المخالف في هذا مخالف لجميع الرسل. وكذلك قال الذي لا يقبل الله من أحد سواه. ثم قال: وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا. من الجهل بهذا بماذا؟ أي بتفسير التوحيد وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله وبيان الشرك إلى غير ذلك مما تقدم في الدروس السابقة. وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، أي بالتوحيد والشرك، وتقدم ذكره وتفصيله. فإن أكثرهم ما عرف دين الله ولا عرف دين المشركين، المطلوب اجتنابه والحذر منه ومن ذرائع الوقوع فيه، بل إنهم قد عادوا أهل التوحيد وعابوهم وحاربوهم واتبعوا دين المشركين. وهذا كله بسبب عدم الفرق بين هذا وهذا. يعني انظر هنا، كما ذكرت لك في الدروس السابقة، أن عدم معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله يوقع العبد في موالاة من يجب عليه معاداتهم، ويعادي من حق عليه موالاتهم. وهكذا حال عباد القبور والمشاهد، حرب على التوحيد وأهله، فأبغض الناس لهم وأمقتهم أهل التوحيد والإخلاص، مصداقا لقول الله عز وجل: وإذا ذكر الله وحده، التوحيد، اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وإذا ذكر الذين من دونه من الأصنام والأولياء والأنداد إذا هم يستبشرون. وهذا لماذا؟ لأنهم يأمرونهم بأبغض شيء إلى قلوبهم، وهو إفراد الله عز وجل بالتعلق، وترك ما يعبدون من قبور وطواغيت، وينهونهم عن أحب الأشياء إلى قلوبهم، وهو عبادة غير الله من الأولياء والأنبياء. فتنوعت طرقهم في رد دعوة التوحيد، فمنهم من قالوا: لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، ومنهم من قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرد على البكري: قال وهكذا تجد من فيه شبه من هؤلاء، أي فيه شبه من قوم نوح وعاد الذين ردوا على الرسول دينه. قال من فيه شبه من هؤلاء من بعض الوجوه، إذا رأى من يدعو إلى توحيد الله وإخلاص الدين له وأن لا يعبد الإنسان إلا الله ولا يتوكل إلا عليه استهزأ بذلك لما عنده من الشرك. قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وهؤلاء الذين اتخذوا القبور أوثانا تجدهم يستهزئون بما هو من توحيد الله وعبادته ويعظمون ما اتخذوه من دون الله شفعاء، حتى إن طوائف منهم يستخفون بحج البيت وبمن يحج البيت ويرون أن زيارة أئمتهم وشيوخهم أفضل من حج البيت أو أفضل من حج البيت. ثم قال الشيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله تعالى كما في كشف ما ألقاه إبليس، قال وحقيقة أمرهم، يعني حقيقة أمر المشركين من عباد القبور، أنهم شبهوا الأنبياء والصالحين بالأصنام من حيث اتخاذهم لهم شركاء لله في العبادة، وذلك غاية المسبة لهم، يعني غاية المسبة لهؤلاء الصالحين والأنبياء الذين زعموا تعظيمهم. قال فعظموا الأنبياء والصالحين من حيث أهانوهم وفعلوا معهم من الشرك بهم ما دعوا الأمم إلى تركه، وهذا ظاهر لمن تدبر أدلة القرآن الذي أنزله الله تعالى نورا وشفاء لما في الصدور، ولا يمكن أن يعارض بالبهرجة والمغالطات، ولا يفعل ذلك إلا من أعمى الله قلبه وأذهب عقله، فإن العاقل من يفعل الخير ويترك الشر. وهذا الرجل يعني ابن جرزيس صار معكوس العقل، يقبل الشرك ويرضاه ويترك الخير ويأباه، كما هو حال الكثير من هذه الأمة وقبلها، كما قال تعالى أصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، التوحيد يرونه أمامهم ثم لا يتخذونه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي والضلال والشرك يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. قال وأنت ترى هذا العراقي ينصب العداوة لكل من آمن بالله ودعا إلى توحيده، وهو عدو كل موحد ونصير كل ملحد. وهكذا حال تلاميذه وأتباعه إلى يوم الناس هذا، يستهزئون بالملة ولا يعظمون الدين، ويظنون أنهم أهل العدل والتوسط وهم أهل الجور والظلم. ثم قال الشيخ عبد الرحمن رحمه الله وهؤلاء يعني أتباع ابن جرزيس هم أعداء الرسل في كل زمان ومكان، كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. والبصير إذا نظر في أوراق هذا العراقي يعني ابن جرزيس وغيره ممن ينافح عن أهل الشرك علم أن ما ذكره الله تعالى في هذه الآيات لا يعدوه، يعني هو بل هذه حاله، وهم كثيرون لكثرهم الله. قال فكم صرفوا ضعفاء العقول عن الإيمان وعن أدلة القرآن، انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال في الشرح إذا عرفت هذه الأمور الأربعة، يعني انظر هنا المتن، عرفت وعرفت وعرفت أربعة أمور، معرفة قلب بقيد مقيدة معرفة قلب، قال أفادك فائدتين، أي فائدتين عظيمتين. الأولى الفرح بفضل الله وبرحمته، إحداهما يعني إحدى هاتين الفائدتين، كما قال الشارح هنا معرفتك دين المرسلين واعتقاده والعمل به، ومعرفتك دين المشركين واجتنابه والكفر به، يعني فإذا كان العبد على التوحيد والسنة فذلك الفضل الكبير والفوز العظيم، فحري به أن يفرح ويفرح. قال كون الله علمك دين المرسلين ودلك سبيلهم وعرفك طريقهم، انظرون يعني وأنت ترى الناس من حولك تتخطفهم الشياطين وتستهويهم الأهواء بين مشركين وكفار ملحدين ومعطل يحسب نفسه منزها وبين مرجئ جهمي يظن أنه المقتصد وهكذا. ثم بمحض فضل الله سبحانه وإنعامه اختارك من دون الناس مع ما فيك من ذنوب وتقصير فجعلك من الموحدين. يعني أنت تعرف ما معنى دين المرسلين، التوحيد هذا والسنة؟ يعني هو المرء إذا قال كلاما أو خطب خطبة أو أصل مقالة ما، فقيل له كلامك هذا نفسه سمعته من الشيخ فلان أو العالم الفلاني، فإنه سيفرح فرحا عظيما، وربما قال ذلك في دروسه وافتخر به ونزله في موقعه وحكاه لأهله وجيرانه وأصحابه كي يرفع عن نفسه الوحشة والغربة ويسلي به نفسه. فما رأيك أن يقال لك أنك على ملة محمد صلى الله عليه وسلم، بل على ملة كل رسول، آدم ونوح وإبراهيم ويوسف وموسى وعيسى كلهم، بل على دين الله الذي ارتضاه للناس من فوق سابع سماء؟ قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فهذا هو عز المسلم. ولذلك قال ويستنبئونك أحق هو، يعني هل هذا حق؟ قل إي وربي إنه لحق. وقد يكون يا أخي غيرك سعى أكثر منك في طلب العلم وله محفوظات وشيوخ، فالله أعلم حيث يجعل رسالاته. لذلك قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فكل مسلم موحد مؤمن فقد اصطفاه الله سبحانه وتعالى لهذا الدين. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير الذي ينبغي الفرح به. قال ابن عباس رضي الله عنه هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم ورثهم الله كل كتاب أنزله، فظالمهم يغفر له ومقتصدهم يحاسب حسابا يسيرا وسابقهم يدخل الجنة بغير حساب. فالحمد لله على إنعامه وإحسانه. قال في الشرح وتعظم النعمة أن الأكثر صاروا من أهل الجهل به، يعني الجهل بماذا؟ يعني الجهل بهذا الدين العظيم وهذه الملة الحنيفية. قال فإن النعمة تزداد إذا كانت مختصة بالقليل دون الكثير، كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فالفضل كما جاء في التفسير فضل الله هو الإسلام ورحمته القرآن، وخير مما يجمعون يعني خير من الذهب والفضة وخير من كل حطام هذه الدنيا. فهذه النعمة العظيمة التي لا تعدلها نعمة واجبها الشكر. فقد قال عمر بن عبد العزيز قيد نعم الله بشكر الله، وكان يقال الشكر قيد النعم. وقال مطرف بن عبد الله لأن أعافى فأشكر، انظر لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. وقال الحسن أكثر من ذكر هذه النعم فإن ذكرها شكر، فإن ذكرها شكر، وهو أمر يسير على من يسره الله له. وقال الحسن رحمه الله كذلك إن الله ليمتع بالنعمة ما شاء فإذا لم يشكر عليها قلبها عذابا. ولذلك كانوا يسمون الشكر الحافظ لأنه يحفظ النعم الموجودة، ويسمونه كذلك الجالب لأنه يجلب النعم المفقودة. والشكر كما قيل مبني على ثلاثة أركان: الاعتراف بالنعمة باطنا والتحدث بها ظاهرا وتصريفها في مرضات وليها ومسديها ومعطيها، فإذا فعل ذلك فقد شكرها مع تقصيره في شكرها، وإلا فلا يتأتى لأحد أن يحمد الله حق حمده أو يشكره حق شكره. ولذلك جعل ابن القيم رحمه الله تعالى مدار العبودية على قاعدتين هما الحب الكامل والذل التام، فقال في الوابل الصيب ومنشأ هذين الأصلين يعني الحب والذل عن ذينك الأصلين المتقدمين. هما ماذا؟ هما مبحث درسنا اليوم. قال هما مشاهدة المنة التي تورث المحبة ومطالعة عيب النفس والعمل الذي يورث الذل التام. فإذا شاهدت المنة أورثك ذلك المحبة، منة الله سبحانه وتعالى عليك بالرزق والهداية، وإذا طلعت عيب النفس والتقصير في العمل خفت كما سيأتي معنا. أو خفت كما سيأتي معنا. وقال فمشاهدة المنة توجب له المحبة والحمد والشكر لولي النعم والإحسان، ومطالعة عيب النفس والعمل توجب له الذل والانكسار والافتقار والتوبة في كل وقت، وأن لا يرى نفسه إلا مفلسا. قال ابن القيم وأقرب باب دخل منه العبد على الله تعالى هو الإفلاس. أما الفرح المذموم كما في آية إن الله لا يحب الفرحين، فقال الشارح لكنه في الدين ممدوح، يعني الفرح هذا المذموم ليس هو الفرح المقصود هنا، الفرح في الدين وأمور الدين ممدوح وواجب كما دلت عليه الآية. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، فخير ما فرح به الناس في الدنيا، فإن الدنيا كما قال الشارحون لو اجتمعت لأحد، مع أنها لا تجتمع لأحد، ولو اجتمعت فهي للزوال والاضمحلال، وما كان لله مقصود به وجه الله فهو باق لا يزول، يعني مصداقا لقول الله تعالى فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فيجب على العبد الفرح والسرور بما هو عليه من الملة التي من جاء بغيرها يوم القيامة دخل النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس المسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. يعني إذا تدبر الإنسان هذا الحديث اجتهد في حمد الله، يعني شعرة بيضاء في جلد ثور أسود، فنسأل الله حسن الختام. وفي القرآن يقول تعالى الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وقال ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. انظر هذه آية عظيمة، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، هذا سيقوله المؤمن يوم القيامة. لذلك قال ابن كثير يقول المؤمن مخاطبا للكافر والله إن كدت لتهلكني لو أطعتك، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أي ولولا فضل الله علي لكنت مثلك في سواء الجحيم حيث أنت محضر معك في العذاب، ولكنه تفضل علي ورحمني فهداني للإيمان وأرشدني إلى توحيده. فإن نعمة الرسول والرسالة لا تعدلها نعمة، وقد امتن علينا سبحانه بذلك في مواضع كثيرة من كتابه، حتى قال ابن تيمية رحمه الله تعالى ولولا الرسالة لم يهتد العقل إلى تفاصيل النافع والضار في المعاش والمعاد. فمن أعظم نعم الله على عباده وأشرف منة عليهم أن أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه وبين لهم الصراط المستقيم، ولولا ذلك لكانوا بمنزلة الأنعام والبهائم بل أشر حالا منها. قال فمن قبل رسالة الله واستقام عليها فهو من خير البرية، ومن ردها وخرج عنها فهو من شر البرية وأسوأ حالا من الكلب والخنزير والحيوان البهيم. ثم قال رحمه الله فالحمد لله الذي أرسل إلينا رسولا من أنفسنا يتلو علينا آيات الله ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة وإن كنا من قبل لفي ضلال مبين. وقال أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم قال ابن تيمية رحمه الله والدنيا كلها ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما أشرقت عليه شمس الرسالة. شوف هذه قاعدة، الدنيا كلها ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما أشرقت عليه شمس الرسالة وأسس بنيانه عليها، ولا بقاء لأهل الأرض إلا ما دامت آثار الرسل موجودة فيهم. فإذا درست آثار الرسل من الأرض وانمحت بالكلية خرب الله العالم العلوي والسفلي وأقام القيامة، وليست حاجة أهل الأرض إلى الرسول كحاجتهم إلى الشمس والقمر والرياح والمطر، ولا كحاجة الإنسان إلى حياته، ولا كحاجة العين إلى ضوئها، والجسم إلى الطعام والشراب، بل أعظم من ذلك. وأشد حاجة من كل ما يقدر ويخطر بالبال. فالرسل وسائط بين الله وبين خلقه في أمره ونهيه، وهم السفراء بينه وبين عباده. انتهى كلامه رحمه الله. وكان شكر الله تعالى على نعمه حال السلف، فقد جلس فضيل بن عياض وسفيان بن عيينة ليلة إلى الصباح يتذكران النعم، فجعل ابن عيينة يقول: أنعم الله علينا في كذا وكذا، أنعم علينا في كذا، فعل بنا كذا. فالشكر كما سبق مقيد للنعم، لذلك قال ابن القيم: فنعمة الشكر أجل من نعمة المال والجاه والولد والزوجة ونحوها. فافرح واحمد الله أن هداك إلى التوحيد وجنبك الشرك، وسله الثبات والمزيد وحسن الختام. وكثير من الأذكار سواء كانت أذكار الصباح والمساء وغيرها تأتي على هذا المعنى، فمن تدبرها حصل له المقصود منها من تقوى الله تعالى وحفظه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وأفادك، يعني ما تقدم من معرفة جهل الناس بأصل الدين، وما من الله عليك من معرفة التوحيد ومعرفة ما يقابله من الشرك لكي تجتنبه. قال: وأفادك هذا أيضا الخوف العظيم. الخوف العظيم، قال الشارح: هذه هي الفائدة الثانية، يفيدك مع ما تقدم من الفرح العظيم الخوف على نفسك ودينك، فتفرح بالدين والعمل به، وتخاف على نفسك من زوال هذه النعمة وذهاب هذا النور، وهي معرفتك دين المرسلين واتباعه، ومعرفتك دين المشركين واجتنابه، مع أن أكثر الناس في غاية الجهل به. يعني إن أنك تفرح فترجو ثواب الله وتخاف من سلب النعمة، فتسأله الثبات وأن لا يؤاخذك بذنوبك، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، فلا تغتر، فعليك بملازمة عبادته والتذلل له بمحبته، لعله يثبتك على ذلك ويختم لك بالتوحيد والسنة، فتكون من المفلحين الفائزين. ثم قال المصنف رحمه الله: فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة، يعني واحدة فقط، يخرجها من لسانه، يعني دون قلبه، غير معتقد لها، أما اعتقاد الكفر بهذا فأمره واضح بين ما يجدر فيه، لكن هذه كلمة وقالها بلسانه فقط. قال الشيخ: وقد يقولها وهو جاهل. يعني ماذا؟ يعني جاهل بحكمها وكونها تخرجه من الملة، كالذين قالوا في غزوة تبوك: ما نرى مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يريدون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فكان عذرهم أنهم تحدثوا حديث الركب ليقطعوا به عن الطريق، فنزلت: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ثم جاء الحكم: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لذلك قال الشارح هنا: لا يدري ما تبلغ به من المبلغ، يعني الكلمة التي يقولها. وفي الحديث: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يرى بها بأسا، لا يرى بها بأسا، هذا هو الجهل، فيهوي بها في نار جهنم 70 خريفا. فأمر اللسان أمر عظيم، فتنبه. قال: فلا يعذر بالجهل، يعني هذا رجل يقول كلمة وهو جاهل بكونها تخرجه من الإسلام، كالمستغيثين بالأموات والذين يطلبون الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره أو في أي مكان. وقل مثل ذلك في الذين يستهزئون بالجنة وبالنار أو بشعائر الدين أو بالعلم أو باللحية والحجاب، فهذا كله كفر ولو لم يقصد صاحبه الخروج من الملة. أما من قال كلمة كفر وهو لا يعرف دلالة لفظها لكونه أعجميا لا يفهم العربية فلقن كلمة كفر فقالها، فهذا لا يكفر. وكذلك من أخطأ فسبقت كلمة الكفر على لسانه فكذلك لا يكفر. وهذا هنا انظر موضع امتحان، قال المصنف: فلا عذر بالجهل، هذا موضع امتحان لشراح الكتاب، فتذهب المكتبة وخذ النسخة من رف المكتبة وانظر في هذا الموضع: فلا يعذر بالجهل، كلام الشارح، فإن أصاب الحق فخذه وإلا فأرجعه إلى الرف غير مأسوف عليه. والحاصل أن من عبد غير الله فليس بعابد لله، إذ عبادة الله توحيده، وهذا مشرك يعبد القبور ويستغيث بها ويذبح لها، ولو كان مقلدا، لأن التوحيد لا يعذر فيه أحد بالتقليد أو غير التقليد، كما قال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وقال تعالى: بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. فهل تراه عذرهم بذلك؟ وقال سبحانه بعد آية الميثاق: أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره: شهدنا عليكم أيها المقرون بأن الله ربكم، كي لا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، يعني إنا كنا لا نعلم ذلك وكنا في غفلة منه، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أي اتبعنا منهاجهم. أفتهلكنا، يعني بإشراك من أشرك من آبائنا واتبعنا منهاجهم على جهل منا بالحق. انظر هنا، قال: واتبعنا منهاجهم على جهل منا بالحق. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى كما في طريق الهجرتين: وصح عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة. فأي من جدلك في كون المشرك داخل للجنة فتأتي له بهذا: إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة. وهذا المقلد ليس بمسلم. هنا كلام ابن القيم يقول: هذا المقلد ليس بمسلم، وهو عاقل مكلف، والعاقل المكلف لا يخرج عن الإسلام أو الكفر. وأما من لم تبلغه الدعوة فليس بمكلف في تلك الحال، وهو بمنزلة الأطفال والمجانين. ثم قال رحمه الله: والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، والإيمان بالله وبرسوله واتباعه فيما جاء به. فما لم يأتي العبد بهذا فليس بمسلم. ما لم يأتي العبد بهذا، تجريد التوحيد والإخلاص، فليس بمسلم. قال ابن القيم: وإن لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل. قال: فغاية هذه الطبقة أنهم كفار جهال غير معاندين، وعدم عنادهم لا يخرجهم عن كونهم كفارة. فإن الكافر تعريفه: من جحد توحيد الله وكذب رسوله. وهذا هو حال عباد القبور، إما عنادا وإما جهلا وتقليدا لأهل العناد. انتهى كلامه. وانظر هنا أن مسألة العذر بالجهل في التوحيد ليست من المسائل المعقدة والصعبة كما يصورها بعضهم ليرهب الناس ويربك الخصم، فيقال: كيف تتكلم في هذه المسألة العظيمة؟ وهي عظيمة ولا إشكال، يعني باعتبار إصابة الحق ورده، فمن أصاب فيها الحق فهو على ملة إبراهيم، وأما من ضل فيها فقد رغب عنها وسفي نفسه. بهذا الاعتبار يقال فيها كبيرة وعظيمة ولا إشكال. أما أن يقال أنها تحتاج إلى عشرات السنين للبحث في الكتب فهذا هو القول الباطل المردود، لأنها في الأصل مسألة توحيد وشرك وكفر بالطاغوت، وإن سميت عند الناس الآن بالعذر بالجهل. وإلا فمن من العلماء المتقدمين الموثوقين يجعل من بلغه القرآن والعلم مسلما إذا دعا غير الله ويدخله في جملة المعذورين بالجهل؟ وإن كانت هذه المسألة قد يقع فيها خلاف في الفروع، يعني مسألة العذر بالجهل يقع فيها خلاف الفروع في الفقه، يعني فيأتي المذهب كذا فيقولون مثلا ما لا يعذر فيه بالجهل في الحج في الصلاة في كذا، وعند الآخرين هذه المسألة لا يعذر فيها بالجهل، وربما قد يتفقون، وهكذا كما هو مبسوط المعروف في كتب الفقه وغيرها. أما مسألة العذر بالجهل في الشرك الأكبر، بمعنى أن العبد يدعو غير الله ويستغيث به جهلا منه أن ذلك كفر فيعذر بجهله ويبقى مسلما، هذا لم يقل به أحد من المسلمين، ولكنها محاولات من أعداء التوحيد لطمس الملة. والله متم نوره ولو كره المشركون. والواجب على هذا العبد في هذا الباب كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: بل الواجب على العبد أن يعتقد أن كل من دان بدين غير دين الإسلام فهو كافر، وأن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه بالرسول، يعني بعدما بلغه العلم، وقد بلغ العلم بالقرآن ولله الحمد والمنة. ثم قال المصنف: وقد يقولها، أي كلمة الكفر هذه، من طلب شفاعة أو استغاثة ونحو ذلك. لذلك قال الشارح هنا: وهو مجتهد، يعني يقولها وهو مجتهد، يظن أنها تقربه إلى الله زلفى كما ظن المشركون، يعني في جنس شركهم وتوسلهم إلى غير الله تعالى. قال الشارح: فيصرفون لهم خالص العبادة من أجل جهلهم، يقولون إنهم يسألون لنا من الله وأنهم أقرب منا إليه، ولكن هذا هو عين الشرك الأكبر. قال الشيخ محمد رحمه الله: خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم، يعني ينبغي للعبد أن يخاف إذا سمع هذا أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فقال منكرا عليهم قال إنكم قوم تجهلون. قال البغوي في تفسيره: قوله تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، قال الكلبي: عبر بهم موسى البحر يوم عاشوراء بعد مهلك فرعون وقومه فصامه شكرا لله عز وجل، فأتوا يعني فمروا على قوم يعكفون يعني يقيمون على أصنام يعني أوثان لهم قال يعبدونها من دون الله. ثم قال: قال قتادة كان أولئك القوم من لخم وكانوا نزولا بالرقة، فقالت بنو إسرائيل لما رأوا ذلك قالوا يا موسى اجعل لنا إلها أي مثالا نعبده كما لهم آلهة. شوفون يعني فطلبوا الشركة وهم مع الرسول ومع المعجزات إلى غير ذلك. لذلك قال المصنف مع صلاحهم وعلمهم، يعني قبل طلبتهم كان عندهم علم وصلاح، وذلك تعلم به أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده الهدى والضلال، فمن كتبه من الأشقياء فإنه كائن إلى ما كتبه له، وإن كان يعمل بعمل أهل الجنة فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. فهؤلاء الذين طلبوا هذا الشرك من موسى عليه السلام، ويأتي تفصيل هذه القصة في الكتاب من جملة الشبهات في حديث ذات أنماط، يأتي مزيد بيان وشرح لهذه الآية. قال فهؤلاء الذين طلبوا هذا الشرك قد رأوا الآيات وعاينوها، لذلك قال الطبري في تفسيره قال وقطعنا ببني إسرائيل البحر بعد الآيات التي أريناهموها والعبر التي عاينوها على يد نبي الله موسى، فلم تشجرهم تلك الآيات ولم تعظهم تلك العبر والبينات، فما تغني الآيات والنذر. فإذا تدبر العبد هذه القصة وعرفها معرفة قلب زاد خوفه وعظم. لذلك قال المصنف إن ألهمك الله، إشارة منه إلى كون الناس في ذلك قليل، وهو كذلك. ففي السنة لعبد الله عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال ما الإيمان إلا كقميص، إلا كقميص أحدكم يخلعه مرة ويلبسه أخرى، والله ما أمن عبد على إيمانه إلا سلبه فوجد فقده. وتقدم في الدرس الأول من هذه الدروس التعليق على باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله من كتاب التوحيد. وفي السنة لأبي بكر الخلال قال الحارث بن معاوية قال إني لجالس في حلقة فيها أبو الدرداء وهو يومئذ يحذرنا الدجال، فقلت والله لغير الدجال أخوف في نفسي من الدجال. قال يعني أبو الدرداء وما الذي أخوف في نفسك من الدجال؟ قلت إني أخاف أن يسلب مني إيماني ولا أدري. فانظر إلى هذا الفهم وهذا الخوف، هذا الخوف لا ينشأ ولا يخرج إلا عن تعظيم وعلى علم بدين الله تعالى. قال الحارث إني أخاف أن يسلب مني إيماني ولا أدري. فقال أبو الدرداء لله أمك يا ابن الكندية، أترى في الناس 50 يتخوفون مثل ما تخوف؟ لله أمك يا ابن الكندية، أترى في الناس 10 يتخوفون مثل ما تخوف؟ لله أمك يا ابن الكندية، أترى في الناس 3 يتخوفون مثل ما تخوف؟ والله ما أمن رجل قط يسلب منه إيمانه إلا سلبه، وما سلبه فوجد له فقدا. انتهى كلامه. يعني فانظر هنا إلى خوفهم وإلى فهمهم الإيمان والتوحيد. فإن ألهمك الله هذا الفهم وهذا الخوف فهو الفضل العظيم الذي ينبغي للعبد الفرح به، فتزيد بذلك طاعته ومسألته لربه سبحانه وسؤاله له لهداية والختام على التوحيد. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الكفر في أحاديث كثيرة، وهو المعصوم بأبي هو وأمي مما دون ذلك من الكبائر. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك من الحور بعد الكور، الحور بعد الكور. روى الترمذي وقال حسن صحيح. ثم قال الترمذي: يقال إنما هو الرجوع من الإيمان إلى الكفر، يعني الحور بعد الكور. يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الرجوع من الإيمان إلى الكفر، وقد عصمه الله سبحانه وتعالى من ذلك، فما بالك بنحن. قال: إنما هو الرجوع من الإيمان إلى الكفر، أو من الطاعة إلى المعصية. إنما يعني الرجوع من شيء إلى شيء من الشر، يعني من شيء في الخير إلى شيء في الشر. وفي كتاب الزهد عن قتادة قال مورق: ما وجدت للمؤمن مثلا إلا رجلا في البحر على خشبة، فهو يدعو: يا رب يا رب، لعل الله عز وجل أن ينجيه. فهذا هو المؤمن. فالمؤمن بين الخوف والرجاء. وقد لقي ابن أبي مليكة جمعا من الصحابة كلهم كان يخاف على نفسه النفاق. وهكذا هي حال المؤمن يا أخي، إذا قرأ قول الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، ونحو ذلك من الآيات. استبشر وسأل الله من فضله، وتذكر ما فعله من طاعة إن قبله الله منه فسيجازيه بكذا وكذا ويزيده، وإذا أكرمه الله وتفضل عليه مولاه بدخول الجنة فقد فاز فوزا عظيما. وإذا تلا نحو قول الله تعالى: إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، تذكر معاصيه وتقصيره في حق الله تعالى، وكيف أن القلوب بين أصبعين من أصابعه، إن شاء جعله من المجرمين وعاقبه العقاب الأليم. وقد قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. وفي كتاب التوحيد عقد الشيخ رحمه الله بابا لذلك، فقال: باب الخوف من الشرك، وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. فهذا الباب عقده الشيخ للتحذير من كبير الشرك وصغيره وقليله وكثيره، لأنه محبط للعمل، وإذا دخل الرياء العمل أحبطه وإن لم يحبط غيره. وقد خافه إمام التوحيد الذي كان أمة والذي كسر الأصنام بيده إبراهيم عليه السلام، فقال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لماذا؟ قال: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. فلهذا يعظم خوف الموحد من هذا الذنب نفسه ومن ذرائعه الموصلة إليه، كالتصوير والصور والتماثيل والحلف بغير الله والغلو في الشيوخ وغير ذلك. ومن ذلك قول الشيخ رحمه الله في رسالة القواعد الأربعة بعدما عرف التوحيد وضده، قال: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: وذلك بمعرفة أربع قواعد ثم ذكرها. قال المصنف: فحينئذ، يعني إذا عرفت أن الرجل يكفر بكلمة على ما تقدم، قال: فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله، على الذي يخلصك من هذا ومن أمثال هذا. قال الشارح: ومن أسباب الخلوص من هذا الداء العضال، الشرك صغيره وكبيره المحبط للعمل، قال: من أسباب التفتيش عن مبادئه ووسائله، يعني عن مبادئ الشرك ووسائل الشرك، خشية أن تقع فيه وأنت لا تشعر، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وكان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة يدركني. ومن أسباب التخلص من هذا صدق الابتهال والدعاء والتضرع والاطراح بين يدي الله سبحانه وتعالى، فلا حول ولا قوة إلا به، هو حسبنا ونعم الوكيل، وسؤاله التثبيت. وكثيرا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك. كان ابتهل الخليل عليه السلام إلى الله فقال: ربي اجعل هذا بلدا آمنا، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فالله أسأل يثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة، ويحيينا عليهما ويميتنا عليهما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونقف على هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الكريم.